والذي نعرفه خلايا يبلغ فمن كفر فعليكم فروا ويزلك فمن دوبهم لما قتوا ويزلك فمن لا قتوا ولا رأيتم شركاكم الذين يزلون من دون الله يرون أولي ماذا خلقنا بأن نشركم في السماوات ماتنا واختلفهم على بينة من بل إيعي الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يشكو السماوات والأرض نزولا وإن زالت يمسكهم من حلم بعد إنه كان حليما غفورا وأقوى سموا إلى إجال إيمان من إن جاءهم نذير لا يكون الناس مثلهم إن فما جاءهم نذير ما زلوا إلا النفور